بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسير الماء لا يملك بالإحياء، لا يملك بالإحياء، ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه، لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه، ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامر على أهله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما تعلقت به مصلحة العامر، هذا في إحياء المواد، والمواد هو الأرض غير المملوكة، منها ما يسوغ إحياؤه وتملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومنها ما لا يسوغ إحياؤه حتى لو لم يكن مملوك، فتعلقت به مصلحة العامر، ولا ينتفع بالعامر إلا بهذا. فقوله رحمه الله: وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر. حريم يعني ما حول البئر، يأتي الرجل يحفر بئرا من أجل سحب الماء لأرضه أو لمزرعته أو لسقي المسلمين أو غير ذلك، هو يملك البئر فقط، وما حولها يسمى حريم البئر. هل يسوغ لامرئ أن يأتي فيبني بجوار البئر له دار أو غرفة أو نحو ذلك؟ لا، لأن هذا يسمى حريم البئر. حريم البئر يعني لمصلحة البئر، فرى صاحب البئر محتاج إليه وإلى توسعته. وفناء الطريق مثله، الطريق طريق المسلمين مثلا سعته 10 أمتار، يحتاج إلى أكتاف من جهة اليمين ومن جهة الشمال، هل يسوغ لامرئ أن يأتي ويعمر بجوار الطريق ملاصقا للطريق، يترك الطريق 10 أمتار مثلا ويعمر؟ نقول: لا، هذا حريم الطريق، هذا فناء للطريق، ما ينتفع بالطريق إلا بهذا الفناء. مثلا من سار في هذا الطريق يحتاج أن يتيامن أو يتيسر ليقف، وسط الطريق ما يصح أن يقف فيه سيارات، فلا بد أن يكون بفناء حوله. فيأتي إنسان يبني على حد الإسفلت في الطريق في البرية مثلا، لا، يقال هذا حريم الطريق، و بناء الطريق ما يجوز أن تعمر فيه. ومسيل الماء، مسيل القرية مثلا، الماء يخرج من القرية إلى مكان يجتمع فيه قريب من القرية، هل يسوغ لإنسان أن يأتي ويعمر هذا المسيل ثم يرد ماء القرية عليها؟ فيه ضرر عليهم، يقول: هذا المسيل ذا ما هم ملك لأحد، نعم نحن معك ما هم ملك لأحد، لكنه القرية محتاجة إليه، العامل محتاج إليه، لأنك إذا عمرت هذا المسيل رفعته، فرددت الماء على من حيث جاء فضر من نزل عليه، وإنما هذا مكان يجتمع فيه الماء فلا يسوغ عمارته. لا يملك بالإحياء، لو جاء إنسان وبنى في حفرة السيل مثلا على ما يقولون، هل يسوغ أن يتملك هذه الحفرة؟ لا، جاء على حد الإسفلت في البرية وعمر، يقال لا ما يصلح، لابد الطريق له فناء. وهكذا هذه أشياء ليست مملوكة لكنها يحتاجها العامر، لأنه ولا يجوز لغير مالك مالك العامر إحياؤه، لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه، ولأن يقول في بعض النسخ ومسيل الماء يملك بالإحياء، لا ليس بصحيح، هذا غلط مطبعي، لأن هذه الأشياء التي عددها المؤلف رحمه الله هذه لا تملك. قال وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء، لا ضرورية. يقول بعض النسخ ما فيه لا يملك بالإحياء، وهذا إحالة للمعنى، بل اللي ما فيه لا يملك أثبت اللام، لا يملك بالإحياء، يعني هذه الأشياء لا تملك بالإحياء. ولا يجوز لغير المالك العامر إحياؤه، يعني ما يجوز لمالك العامر إحياؤه، كذلك نفس المالك ما يجوز له أن يتملكه، وإنما هذا فناء للطريق. نعم، لأنه تابع للعامر، لأنه تابع للعامر، تابع للعامر، إذا كان العامر خاص فهو ملك لصاحبه، إذا كان العامر عام فهو عام للمسلمين. فمثلا فناء الطريق ليس ملكا لأحد، لكنه مصلحة الطريق بقاه. مسيل الماء ليس ملكا لأحد، لكنه مصلحة القرية بقاؤه بدون عمارة. حريم البئر ملك لصاحب البئر، ولا يملك مسافات شاسعة، وإنما هي محددة كما ستأتينا، في 25 ذراع وفي 50 ذراع وفي حسب الحاجة كما سيأتي إن شاء الله. فهذه الأشياء منها ما هو مملوك لصاحبه كحريم البئر، ومنها ما ليس مملوكا لأحد ولا يسوق إحياؤه كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء. وحريم البئر لأن البئر نوعان، بئر مملوكة لشخص هذه لها حريم، وحريمها مملوك له، وبئر عامة للمسلمين، بئر يستقي منها المسلمون عموما، كما اشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة وجعل دلوه كدلاء المسلمين، يعني لعموم المسلمين. فهذه ليست ملكا لأحد حريم البئر العامة، وإنما هي لمصلحة المسلمين كلهم، إنه تابع للعامر مملوك لصاحبه. نعم، ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامر على أهله، لأن تجويز تملك حريم البئر إبطال لملك صاحب البئر، لأن صاحب البئر سابق فلا يملك عليه. نعم، وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات. وكذلك ما بين العامر، جرت العادة في بعض الجهات مثلا يجعلون البيوت ويجعلون في الوسط براحة ليست ملكا لهذا البيت ولا لهذا البيت ولا لأحد، وإنما هي توسعة للناس، فهذه تعلقت بها مصلحة العامل. لو جاء واحد مثلا وبنى بيت في وسطها، هذه الرحبة التي تشرع عليها هذه البيوت في بعض الجهات، بيوت تفتح على هذه الرحبة، جاء واحد وبنى في الوسط قال هذه ليست ملكا لأحد وهذه موات، نقول لا، هذه ليست موات، وإن كانت ليست ملكا لأحد لكن تعلقت بها مصلحة العامر، مصلحة هذه البيوت فهي ملك لهم، يعني ينتفعون بها ولا يملكونها. ما بين العامر من الرحاب جمع رحبة، والشوارع، إذا كانت بين العامر شوارع متسعة ما يجي أحد يبني في وسط الشارع، يقول هذا شارع وسيع، هذا شارع 50 متر ما يحتاج، يكفي 5 أمتار، يكفي 10 أمتار، وأنا أستفيد من 40 متر أنا سبقت إليه، يقول لا ما يسوغ هذا، لأن هذا تعلقت به مصلحة العامر وليس بموات. والشوارع ومقاعد الأسواق، الأسواق التي يبيع فيها الناس ويشترون البراحات مثلا، يأتي واحد في الليل ويأتي بالعمال ويبني في وسطها، يقول هذه ليست ملكا لأحد وأنا أنتفع بها وأجعل فيها مصالح ينتفع بها الناس، دكاكين وكذا، نقول لا، هذه تعلقت بها مصلحة العامر والناس في حاجة إليها، يعرضون فيها بضائعهم ويبيعون فيها ويشترون، وإن كانت فاضية لكن ليست من موات، هذه لمصلحة الناس. ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء، نعم، لأنه ليس بموات، وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم، وهذا لا يجوز. نعم، هذا هو السبب، مثل المباسط اللي يبسط بها الناس، والرحبات الواسعة في الأسواق التي يعرض فيها الناس بضائعهم ونحو ذلك، هذه ما يجوز تملكها، لأنها أولا لا تعتبر موات، ثانيا هي تعلقت بها مصلحة الناس، ثالثا فيها تضييق على الناس، تضييق على الناس إذا عمر الأماكن التي ينتفعون بها عموما. فصل. ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر. من هو الذي يجوز إحياؤه؟ الكبير أو الصغير أو في سن محددة؟ لا، الرجل، المرأة، من هو الذي يجوز إحياؤه؟ هذا ما يذكره المؤلف. ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر. من للخبر؟ من أحيا، من ألفاظ العموم، أي شخص أحيا أرضا ميتة فهي له، امرأة أحيت أرض في البرية وزرعت فيها تملكها، صغير كبير، صغير مثلا ابن 6 سنوات طلب من أخيه من عمه من كذا أن يساعده فأحيا أرضا واسعة فهو يملكها كذلك، صغير كبير ذكر أنثى، إلا ما استثني. الذمي في بلاد المسلمين هل يملك بالإحياء أو لا؟ المسلم في بلاد الكفار التي صولحوا على أنها لهم هل يأتيهم المسلم ويتملك عندهم؟ لا، إلا ما استثني. فالأصل العموم في أن من أحيا أرضا ميتة فهي له إلا ما استثني. نعم. ولأنه ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد. جاز من أي شخص، مثلا صغير اشترى مكينة وحفر بئر وأجرى الماء وزرع بالعمال وكذا، ومساعدة أمه، مساعدة أخيه، مساعدة عمه، يسوق هذا. ما يقول هذا صغير ما يتملك، مدام أنه أحياها فهو حق للتملك. ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك. ويملك الذمي، الذمي الذي دخل بلاد المسلمين وأعطي الذمة ويدفع مثلا الجزية وهو مقيم في بلاد المسلمين، فهو مثلهم في التملك، هذا قول. نعم. وقال ابن حامد: لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاووس. وقال ابن حامد من أئمة الحنابلة: الذمي ما يصلح أن يملك في بلاد المسلمين، لأن البلاد بلاد مسلمين، وإذا تملك الذمي جاء معه آخر وآخر وآخر وأصبحت كأنها بلاد كفار. لا، الذمي ما يتملك، وهذا والله أعلم أنه أولى بعدم تملكه لخبر طاووس. ما هو خبر طاووس السابق؟ ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. الشاهد: ثم هي لكم، يعني لكم من أنتم؟ المسلمون. المذمي لا، وهذا أولى، لأن تملك الذمي في بلاد المسلمين ما يحصل. نعم. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صلح الكفار على المقام فيها، لأن الموات تابع للبلد، فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صلح الكفار على المقام فيها. البلاد المفتوحة أنواع، بلاد فتحت عنوة، وهذه تكون للمسلمين، وبلاد فتحت عنوة واشترط الإمام على من فيها من غير المسلمين أن يخرج من المصالحة، إنهم يخرجون من هذه البلاد. وبلاد لما علموا باتجاه المسلمين إليهم قابلوهم وقالوا: حياكم الله، الحكم لكم ونحن نذعن، لكن نصالحكم على أن أرضنا لنا، ما تأخذون أملاكنا، ونحن ندفع لكم الجزية ونبقى في بلادنا. نقول: نعم، لأن الذمي وأهل الكتاب يقال لهم الإسلام، فإن أبوا فيقال لهم: تدفعون الجزية عيد وأنتم صاغرون، فإن أبوا قاتلناهم. إذا اعتنقوا الإسلام فهم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا فرق بيننا وبينهم إذا أسلموا. إذا رفضوا الإسلام قالوا: لا، ما نسلم، لكن نذعن لكم. نقول: نعم، لا بأس، نقبل هذا، لأن الإسلام بحمد الله كفيل في من أنصف أن يعتنقه، لأن الإسلام دين السماحة ودين السهولة واليسر، وفيه الإنصاف، وفيه إعطاء كل ذي حق حقه، ما يظلم أحد، لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي. فحري بمن اطلع على تعاليم الإسلام أن يسلم من نفسه، لأن تعاليم الإسلام تدعو إلى الإسلام، فيقرون على دفع الجزية ويبقون في بلادهم. رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، نقاتلهم حينئذ، لأن ما نريد أن أحد يقف في وجه الإسلام ضد المسلمين، لا ما يسوق. إذا مكن الله المسلمين القوة فما يقرون أحدا يقف في طريق الإسلام، يسالم وهو على دينه لا بأس، لكن يعاند الإسلام ويقف في طريقه لا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا اعتنقوا الإسلام فهذا هو المقصود الأساسي وهو المهم، فحينئذ يكونون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. رفضوا الإسلام وقالوا ندفع لكم الجزية وأقرون يقرون في بلادهم، عاندوا منعوا هذا وهذا نقاتلهم. الصنف الثاني الذين قالوا مثلا ما نقبل الإسلام الآن، دعونا فترة ننظر في تعاليم الإسلام، لكن نحن نذعن لكم وندفع الجزية. فصالحناهم على هذا، على أنهم في بلادهم ونحن نحميهم ونأخذ منهم الجزية. هل يسوغ للمسلم أن يأتي إلى بلاد هؤلاء فيحيي منها أماكن؟ لا، لأن صالحناهم على أن بلادهم لهم، فمن صالحناهم على أن بلادهم لهم لا يسوغ لنا أن نأتي ونزاحمهم، لا نحيي مواتهم، وإن مواتهم يكون لهم. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيها. في بعض البلاد صالح القادة المسلمون أهل البلد على أن يدفعوا الجزية ويبقوا في بلادهم، وبلادهم لهم وملكهم لهم، فهؤلاء لا يسوق للمسلم أن يتملك مواتهم، بخلاف الذين اعتنقوا الإسلام فهم مثلنا، مثل ما يحيي الموات في أي مكان يحيي في هذه البلاد، لأن هذه أصبحت بلاد مسلمين، بلاد صالح أهلها على أنها لهم ويبقون فيها، ما يسوغ لنا أن نتعرض لمواتهم ولا نضايقهم فيه. نعم. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صالح الكفار على المقام فيه، لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. مثل بيوتهم العامرة ما نتعرض لها ولا نضايقهم فيها، هي ملكهم ما دام أنهم فتحوا أبوابهم لنا والتزموا بدفع الجزية، فنحن نريد منهم الإذعان من أجل أن يدخلوا في الإسلام، لأن المسلمين الأوائل بأخلاقهم الطيبة ومعاملتهم الحسنة كانوا دعاة إلى الإسلام بدون خطب وبدون مواعظ وبدون سيوف. التجار الخيار يدعون إلى الإسلام بحسن معاملتهم، بالصدق والأمانة وحسن المعاملة وعدم الغش وعدم الكذب، دعوا إلى الإسلام. اعتنق كثير من الناس الإسلام بحسن معاملة المسلمين لهم. وفي بعض البلاد دخلها المسلمون عنوة بدون انذار، من القائد اجتهد، فسمع أهل البلد عن عدالة الإسلام والمسلمين فرفعوا أمرهم إلى الخليفة، قالوا نشتكي عليك القائد، قائدك الذي أرسلته إلينا هجم إلينا علينا عنوة وتملك بلادنا، وما دعانا إلى الإسلام، وما طلب منا شيء، وما طلب منا جزية وامتنعنا. فقال من ترضون يحكم بينكم؟ قالوا نرضى فلانا عالم من علماء المسلمين. قال جعلته حكم بينكم وبين القائد. فتحاكموا عند هذا العالم، فتثبت في القضية وسأل، وأمر القائد أن يخرج من البلد، وقال عليك أن تخرج وتعسكر خارج البلد ثم تدعوهم إلى الإسلام، فإن امتنعوا فتطلب منهم الجزية، فإن امتنعوا فتقاتلهم، وأما أن تغير عليهم بدون نذارة فاخرج. فتجهز القائد بجيشه الإسلامي أن يخرج، فصاح به أهل البلد لا تخرج لا تخرج، ما دام هذا الحكم، ما دام هذا العدل والإنصاف، القائد العالم يأمر القائد بالخروج من بلد الكفار يسلمها لأهلها؟ لا، هذا الذي نريده، نريد العدل والإنصاف. وقصص المسلمين العوائل عجيبة وعظيمة في تطبيق تعاليم الإسلام، لكن المصيبة، كل المصيبة في مسلم اليوم، الكثير منهم تجنب وابتعد عن أخلاق المسلمين، فينقل عن من أسلم حديثا يقول الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أعرف المسلمين، الحمد لله أنني أسلمت، أسلم بناء على ما عرفه من تعاليم الإسلام، لكن لما جاء إلى بعض بلاد المسلمين وجدهم بعيدين كل البعد عن تعاليم دينهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما المسلمون الأوائل فهم كانوا دعاة إلى الإسلام وهم بالتجارة والتعامل وحسن التعامل مع الآخرين بالصدق والوفاء والأمانة وعدم الغش، رغب الكثير منهم من الكفار في الإسلام لحسن أخلاق أهله الأوائل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.